الحمد لله الذي ينزل الرحمات ويجيب الدعوات ويغفر الزلات ويعفو عن السيئات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وصلاة وسلاما على سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي من والاه وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله خير الكلام وخير الختام. قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فقولوا لا إله إلا الله، يفرج الله بها الكروبات ويغفر الزلات ويجيب الدعوات. لا إله إلا الله الحي القيوم الكريم الحليم الحنان المنان. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن سيدي وحبيب قلبي ونور عيني وبصر، طب القلوب ودواؤه، وعافية الأبدان وشفاؤها، صلوا عليه وسلموا تسليما، سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. جاءنا بالهدى فصدقنا وآمنا به واتبعنا، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، معنا اليوم قصة وحديث وآية ودعوة، قصة وحديث وآية ودعوة، وكلها وردت في رواية واحدة. أما القصة فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص، الذي لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قام سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة، ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. فقال له سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. اللقمة الحلال، اللقمة الحلال والقرش الحلال والرزق الحلال، يستجيب الله لك الدعاء ولو كنت بين ظلمات ثلاث، ترفع الدعوة إلى السماء وينجيك الله من كل كرب ولو كنت بين ظلمات ثلاث. فما رد لسعد دعوة بعدها، وما أكل لقمة من حرام بعدها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فما أكل بعدها من حرام ولا شبهة، ولم يدخل جوفه حرام، فكان مشهورا رضي الله عنه بأنه مستجاب الدعوة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد يخافون أن يختلفوا مع سعد فيرفع يديه بالدعاء، جاء رجل من بني زريق، وكان سعد واليا عليهم ايام عمر بن الخطاب، فقال: والله يا امير المؤمنين، ان سعدا لا يعدل بين الرعي ولا يقسم بالسويه، لا يعدل بين الرعيه ولا يقسم بالسويه. فاستدعى عمر بن الخطاب سعد رضي الله عنه، استدعى سعدا ليحاسبه وينظر في دعوى هذا الرجل أصادق هو أم كاذب. فجاء سعد فقال: والله إنه كذاب، والله إنه كذاب. ثم تنحى يدعو، تنحى في ناحية ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان هذا كاذبا فلا تمته حتى تعرضه للفتن. يا رب، لو الرجل ده بيفتري علي لا تمته حتى يتعرض للفتن. يقول راوي الحديث: فرأينا هذا الرجل وقد بلغ فوق 100، طال عمره كما دعا سعد: اللهم أطل عمره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: فطال عمره حتى سقط حاجباه، آخر حاجة تقع منك الحاجبين، يسقط الشعر، يعمل بصر، إلا أن الحاجب آخر ما يسقط. يقول: فأطال الله في عمره حتى سقط حاجباه، ورأيناه في شوارع البصرة يتعرض للفتيات في الطرق. رجل مفتون عمال يغمز الستات في الطريق هو رايح وهو جاي، وقد بلغ من العمر أرذلة. يقول راوي الحديث: قد استجاب الله لدعوة سعد رضي الله عنه. سعد هذا ابن أبي وقاص، هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفتخر به سيدنا فيقول: هذا خالي. إذا دخل المسجد يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. ده خالي يا جماعة، اللي عنده خال زي ده يقول لي. كان يفتخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه دخل على عثمان رضي الله عنه في أيام خلافة عمر، يعني مات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومات أبو بكر الصديق وتولى عمر. الحكاية والرواية دي حصلت في أيام سيدنا عمر. دخل سعد رضي الله عنه على عثمان بن عفان ذو النورين فقال: السلام عليك يا عثمان، فلم يرد عليه السلام. يقول سعد: فوالله لقد ملا مني عينيه، شايفني قدامه كويس وبصلي كويس، وعمل نفسه مش واخد باله ما ردش علي السلام. ذهب فشكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا عمر، أحدث في الإسلام شيء؟ أخوه ما ردش عليه السلام. شوف أنت بتسلم على الناس كم مرة في اليوم؟ ولو كثرت يقول لك كفاية بقى، كتر السلام يقل المعرفة، مع أن كثرة السلام رحمة ورزق ومحبة بين الناس وتأليف للقلوب. السلام من الله حسنة عظيمة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. سعد رضي الله عنه مجرد أن عثمان لم يرد عليه السلام ظن أن الإسلام قد حدث فيه شيء، ظن أن الإسلام قد حدث فيه شيء. من أين جاءت القطيعة والبغضاء والوجه المكشر وهذه الأشياء؟ جاءت من قلة المحبة بين الناس. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم يرحمكم الله. قال: يا عمر، أحدث في الإسلام شيء؟ أحدث في الإسلام شيء؟ مرتين غضبان. قال: لا والله، ما لك يا سعد؟ قال: سلمت على عثمان فلم يرد عليه وقد ملأ بي عينيه. ابتدع عثمان: تعال قضية، لا تظن أن هذا من البساطة، إنما هذا من الإيمان. اللي يهمهم إسلامهم وإيمانهم والعلاقة بين بعضهم والمحبة والألفة، وهذه المعارف هي التي تجلب الخير كله. تعال يا عثمان. سلم عليك سعد فلم ترد. قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ما سلم علي ولا رأيته. وحاش لله أن يكون عثمان كاذبا، حاش لله أن يكون أحد أصحاب رسول الله كاذبا صلى الله عليه وسلم. حاشا لله أن يكون الكذاب عثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة، حاشا لله أن يقسم كذباً عثمان ذو النورين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مجوزه اتنين من بنات، يحلف يقسم كذبا؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين ما رأيت ولا سلم علي. فحلف سعد، قال لا والله دخلت فسلمت عليك لم ترد، استحلف الاثنين. ثم إن عثمان تذكر، خلي بالك، ثم إن عثمان تذكر فاستغفر الله، قال أستغفر الله، بلى قد سلم علي، أستغفر الله، بلى قد سلم علي، اعترف رضي الله عنه. ولكني والله ساعتها تذكرت موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله ما تذكرته إلا غش الله عيني وقلبي، ما تذكرت هذا الموقف إلا غش الله بصري وقلبي غشاوة، لا أرى من أمامي ولا أتذكر شيئا، ويصيبني الهم والغم والكرب العظيم. معاذ الله، إيه الحكاية؟ ما هذا يا عثمان الذي يصيبك بالكرب لدرجة إنك ما تبقاش حاسس باللي قدامك بيحصل؟ واحد بيسلم عليك وأنت ما تردش لأنك مشغول بتفكر وتبقى عينك في عينه وأنت لا تدرك من حولك أبدا، تفكير الهم يغطي على العقل والقلب. غش الله بصري وقلبي غشاوة فلم أرى ولم أشعر به ولم أسمع سلامه، وما تعمدت ذلك، بلى والله تذكرت وأستغفر الله العظيم. قال فما الذي أهمك يا عثمان؟ سيدنا سعد بيسأله فما الذي أهمك، احكي لنا وفصد معانا. قال والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول دعوة لا ترد، دعوة لا ترد، ده من اللي بيقول صلوا عليه، وفي رواية والذي نفسي بيده دعوة لا ترد، يقسم بنفسه صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، دعوة لا ترد. ثم دخل عليه أعرابي فشغله فلم يذكر لنا الدعوة، دخل الأعرابي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فشغله، ما قال لناش إيه هي الدعوة التي لا ترد، وكان الصحابة يستحون أن يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيدة اللي رجعت سيدنا النبي هي السيدة حفصة بنت عمر ولطمها أبوها، تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي يقولوا لك اسمعي لا تراجعيه ولا تسأليه إلا إذا قال، فكانوا يستحون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أو يعيدوا عليه السؤال، صلوا عليه وسلموا تسليما. حياء، حياء وأدب لمقام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حياء وأدب. فابتسم سعد، شوف بعد كم سنة، وقال أنا أنبئكم بها، أنا أقول لكم الدعوة دي، هيفتي يعني؟ هيجيب حاجة من عنده؟ لا، قال لهم شوف أنا عملت إيه بقى، اتشغل بكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعته، وكان رسول الله سريعا صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي لما كان يمشي فكأنما يتحدر من جبل أو من سهل، كأنما يتحدر بيمشي سريع صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى فكأنما يتكفأ صلى الله عليه وسلم، ماشي سريع خطوته سريعة، كأن الله يطوي له الأرض طيا، صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا سعد بيقول مش قادر الحق، فسبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يدخل بيته، حتى كاد أن يدخل بيته، فاستحييت أن أناديه كما أمر الله في سورة الحجرات، مش هقول لأبو محمد استنى، أدبا وحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاف أن يخش البيت وما يعرفش إيه الدعوة، فلجأ إلى الحيلة. يقول سعد رضي الله عنه فدببت برجلي الأرض، دببت برجلي على الأرض دبا شديدا حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت، سمع صوت فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق، أنت يا خالي أبو إسحاق، ما الذي جاء بك؟ قال يا رسول الله حديث ودعوة ذكرت أولها ولم تذكر آخرها. قال ما هي؟ قال يا رسول الله آنفا قلت لنا دعوة لا ترد، فما الدعوة لا ترد؟ صل على سيدك صلى الله عليه وسلم. قال دعوة أخي ذي النون، دعوة أخويا يونس التي ذكرها الله في سورة الأنبياء، دعوة أخي ذي النون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، احفظها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع بقية الحديث. قال صلى الله عليه وسلم فوالله قسم على قسم، وفي رواية فوالذي نفسي بيده، ما دعا بها مسلم ربه في شيء، في شيء، في أي شيء، في مرض، في زواج، في أولاد، في رزق، في كرب، في هم، في حسد، في نصب، في تعب، ما دعا الله بها مسلم إلا استجاب الله له. قول قاطع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء. حتى أنه قد وردت رواية ما دعا بها مريض 40 مرة، ما دعا بها مريض 40 مرة. الأولانية رواها مسلم والبزار وأحمد في مسند صحيحة، إنما بتاع 40 يوم ديت ضعيفة شوي. ما دعا بها مسلم 40 مرة في مرضه ومات، مات شهيدا، كأنه مات شهيد، كأنه مات شهيد. إذا مات مات شهيدا، وإن برئ برئ مسلما لا ذنب عليه. لو كان مريض ودعا بهذه الدعوة يمسح الله ذنوبه. قال ابن القيم ويؤيد ذلك الأحاديث، مش لازم 40 مرة، مش لازم 40 مرة، لكن كررها ما شئت فإن تكريرها يأتي بالنفع العظيم. ابن القيم اللي قال هذا الكلام يأتي بالنفع العظيم. فإن برئ برئ ولا ذنب عليه، برئ مسلما لا ذنب عليه. قولوا جميعا لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله وكفى، وسلاما على سيدنا المصطفى صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك سيدي وحبيبي يا رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر آية في القرآن الكريم، قرر آية موجودة في القرآن الكريم، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، نادى في الظلمات. أولا سورة دي الأنبياء صفحة ديت فيها 3 كلمات فاستجبنا، وثلاث كلمات ناد نفس الصفحة، والسورة فيها 4 مرات فاستجبنا، وفيها ناد بنفس الصفحة. سيدنا يونس عليه السلام لما أدرك أنه مذنب واعترف بذنبه نادى في الظلمات، نادى بأعلى صوته في ظلمات 3، في ظلمات المحيط، في بطن الحوت، نادى الذي لا يغفل ولا ينام، حتى قالت الملائكة يا رب، دعاء معروف من صوت معروف، ولكن لا ندري أين هو. أول مرة تطلع الدعوة من المكان ده، أول مرة ترفع الاستغاثة من هذا المكان، من هذا المكان رفع صوت يستغيث بربه فرفع إلى السماء 7، حتى ضجت له الملائكة فقالوا يا رب، صوت معروف من عبد معروف ولكن لا ندري أين هو. فقال رب العزة والجلال إنه عبدي يونس، إنه عبدي يونس. بما نادى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة، دعوة قل يا رب أعطني، يا رب خفف عني، يا رب أكرمني، يا رب أرزقني. إنما لو بصيت في الآية أو الحديث مش هتلاقي فيها أي دعاء، هتلاقيها كلها ثناء وتعظيم على الله الكريم سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا، قال يا رب نجني، يا رب انقذني من هذه الظلمة. لا، لماذا؟ أعظم دعاء أن تقول لا إله إلا الله، أعظم ثناء أن تقول لا إله إلا الله، أعظم شكر أن تقول لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وما بعدها لا يرد. ما بعدها لا يرد أبدا. قل لا إله إلا الله وقل بعدها ما شئت، لا يرد أبدا. وبعدين استحى سيدنا يونس، عظم ربه وحد ربه، بعدين استحى يقول له يا رب نجيني لأنه عمل ذنب، فاعترف وسكت، اعترف بهذا الذنب واستحى أن يطلب من ربه، قال له يا رب أنا غلطان بس وسكت. والرب كريم، والرب رحيم، والرب يعلم ما في جوف العبد، والرب يعلم همك وكربك العظيم، والله أعظم من كل كرب وأعظم من كل هم وأكبر من كل شيء، الله أكبر كبيرا. قال لا إله إلا أنت سبحانك، ثم اعترف قال إني كنت من الظالمين وسكت. فاستجبنا له، فاستجبنا الفأفاء السرعة والتعقيب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك سينجيك أيها المؤمن أيها المسلم. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا دعوت فادعوا بدعاء يونس عليه السلام ودعاء سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه لسعد. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فأطب مطعمك، لا تأكل إلا من حلال، لا تشرب إلا من حلال. عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نبت من سحت فالنار أولى به، ما نبت من سحت فالنار أولى به. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، اللي ماشي على الطريق بعربي أو يسعى إلى رزقه، الطريق كله خطر وأخطار. كلام ده موجه للناس اللي بيمشوا على الطريق، وإحنا دايما نقول الله يعين، الله ينجيهم جميعا يا رب، وأسأل الله أن يرزق الجميع من حلال وأن يسهل لهم طرقهم كلها. طرق الحلال يا رب سهلها لعبادة. اللي ماشي على الطريق سيدنا النبي يقول إيه، عبد أشعث أخبر ماشي على الطريق، اللي ماشي على الطريق بتستجاب له الدعوة، بتستجاب له الدعوة، مش بيخطف أي حاجة ويأكل أي حاجة وماشي على الطريق يستحل أي حاجة. لا، إخوانا السواقين الطيبين والذين يسيرون على الطريق دعوة المسافر لا ترد. يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبقى مسافر أهو، مسافر ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه غذي من حرام ومطعمه من حرام ومشربه من حرام، فأنى يستجاب له؟ يوصل ازاي سالم ولا يوصل ازاي غانم ولا يجيب اللي هو عاوزه منين؟ احبتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم ما دعا عبد مسلم بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم. اي دعوه تدعوها ليس فيها اثم، ديش على حد، ما تقولش الهي يجي لفلان ويستحط له، وتبقى شاطر قوي ولسانك طلق لما تدعي على الناس، هذه دعوه لا يحبها الله عز وجل. ديش على حد، بديش على نفسك، إلهي ربنا ياخدني من وشكم، معاذ الله. يا راجل أنت مسلم، أيها الإخوة الكرام طهروا قلوبكم وألسنتكم من هذا الكلام الفارغ. إذا دعوت فلا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ما تدعيش على فلان ولا علان إلا إذا كنت مظلوما، قال صلى الله عليه وسلم. ودعوة المظلوم في الآية الكريم، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. واحد ظلم تقول حسبي الله ونعم الوكيل في فلان، يجوز هذا، يجوز هذا، فقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بس دي اللي مذكورة في القرآن الكريم. وحبذا لو دعيت ربنا يسامحه ويهديه ويغفر له، لو تقدر تعمل كده، لو تقدر تعمل كده فهو خير لك. من دعا بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم نال من الله إحدى ثلاث، إما أن يعجلها له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من البلاء مثلها. أحبتي في الله، لا تتوقفوا عن الدعاء أبداً، لا تتوقفوا عن الدعاء في ليل أو نهار. إذا أهمك هم أو غم أو شيء أو كرب عظيم، فارفع يديك إلى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، طيبا طاهرا خالصا لوجه الله الكريم. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا كروبنا، اللهم فرج عنا كروبنا، واغفر لنا ذنوبنا، وتب علينا يا تواب، واغفر لنا يا رحيم. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر عيوبنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وارحم أمواتنا، وأهلك عدوك وعدونا. اللهم لا تخيب مسلما أبدا يا أرحم الراحمين، وارزقنا طعاما طيبا حلالا زلالا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج عن بلادنا وبلاد المسلمين، وفرج عن أحبابنا أجمعين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، واسترنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا واغفر لنا. اللهم إنا نسألك الرحمة والعفو والعافية يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر.